تجدهم في الوادي يأخذون سيارات ويضرب خيمة ويشوف الناس يغترون بالناس ويجلس وهو خارج الحدود. ها ايش فيه؟ بعضهم ما يمر، يأتي من منى إلى نميرة ما يدخل عرفة، وإن لو دخل عرفة لو لحظة ولو جاهلا ولو مغمى عليه صح، لكن المشكلة ما يدخل العرفة أصلا. فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسه. وقد سلك عليه الصلاة والسلام، سلك في طريقه من منى مزدلفة إلى منى الطريق الوسطى التي تخرج على الشجرة كما في حديث جابر، تخرج على الشجرة من جهة وادي محسر، واضح؟ طيب، وادي محسر أيضا أسرع فيه عليه الصلاة والسلام. كم مقدار وادي محسر؟ رميت حجر. هم الفقهاء ذكر الأزرقي رحمه الله طول الوادي 545 ذراعا، والذراع 46 سنتي أظن واثنين من عشرة، يكون طول الوادي، طول الوادي هذا تقريبا 251 متر. اضربوا 545 في 46 بالآلة أسرع. ها شلون قريب من النص؟ 251 أي المعروف، الناس يقول نص ذراع، الذراع نص متر، لكن أي ها أي أظن الذراع 46 وأربعة ربما أربعة نسيت يعني، المهم أنت تقريبا 251 ما في إشكال، لكن ما زاد عليها اللي السنتيات عاد. طيب ها ما زاد بحسابه. طيب من المسافة من وادي محسر إلى منى الآن حدة من وادي محسر إلى جمرة العقبة كم طولها؟ يقول 7,100 ذراع، 7,200 ذراع. شوف العلماء رحمهم الله، يعني أزرقي تعجب إذا قرأت في التاريخ، ذرعوا كل شيء، منائر المسجد الحرام طولها كذا ذراع، الأسطوانة عرضها كذا ذراع، ما خلوا شيء ما شاء الله. ما يقول 7,200 اضربها في 46 وأظن 2 من 10 أو 4 من 10، تكون 3 كيلو، يعني تقريبا 3 كيلو وستمائة متر. ها أضرب 7,200 في 46، ها تكون 3 كيلو وكم؟ 600 أو 300 متر. لا 3 كيلو يمكن 300 متر. ها أضرب ما يصلح الضربة أدق. لا يضرب 46 تروح ترى المسافة. ما حد معه جوال؟ 7,200 في 46.2. تعرف شلون تحط الفاصلة؟ ما خالد؟ ها؟ زين. كم؟ 32,000. أي أقسمها على 1,000 ثم على 100. على 100 عشان السنتي. المتر 100 سنتيمتر.